كفرا عرب فصحاء. الصحابة كانوا يسمون مسيد البصل والتمر يسمون الخمر، وهم من العرب الفصحاء الذين يعرفون العربية، فكيف يقال انها ليست معروفة عند العرب؟ عرب فصحاء، ولو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما اطلقوه. نعم. الشيخ يرد على بعض الاستدلالات يقول: اما الاستدلال على اختصاص الخمر بعصير العنب بقوله تعالى اني اراني اعصر خمرا، يقول هذا الاستدلال فاسد، لان الصيغة لا دليل فيها على الحصر المدعى، وذكر شيء بحكم لا ينفي ما عدا. ثم يقول الإمام ابن عبد البر: ينقل عن أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم أن كل مسكر خمر، أن كل مسكر خمر. وهنا كلام للإمام القرطبي مؤكد هذا، يعني لأنه الآن في زماننا هذا خاصة يعني كثرة أنواع المسكرات بأسماء شتى ومن أنواع شتى، فلعل بعض الناس يسمع يقول والله الناس اختلفوا العلماء اختلفوا الخمر هو عصير العنب، لكن هذا ليس من عصير العنب ولا شيء اسمه، لا، ورد في الحديث أنهم يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، لا، كلما أسكر فهو خمر ولو سمي أي اسم، كلما أسكر فهو خمر حرام تناوله قليله وكثيره، يحد شاربه سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا القول الأصح عند أهل العلم أو الأصح عند أهل العلم. ومن كان قد اجتهد في التفريق فيعني اجتهاد الدليل لا يساعده عليه. يقول الإمام القرطبي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها، يعني مع أنها صحيحة وكثيرة، تبطل مذهب القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب. هذه الحديث صح مع صحتها، يعني لصحتها وكثرتها تبطل قول القائلين أن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا ولم يستفسروا، ما سألوا يعني أي نوع من هذا عصير العنب أو عصير كذا، لا، لم يتوقفوا ولم يستفسروا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب. الحديث معروف أنه لما نزل تحريم الخمر بالمدينة بادر الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما كان معهم من الخمور فأحرقوها في يعني طرقات المدينة، وما كان عندهم يومئذ أو أغلب ما كان عندهم إنما هو نبيذ البصل والتمر. يقول: وهم أهل الإسلام وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفسروا ويتحققوا التحريم. وقد أخرج أحمد في مسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من الحنطة خمر، من الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن التمر خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر. إذن يكون هذه الخمسة قد ورد النص بأنه يكون منها الخمر. وروي أيضا أنه خطب عمر على المنبر وقال: ألا إن الخمر قد حرمت وهي من خمسة، من العنب، ومن خمسة هذا للذي كانوا يستعملونه في زمانهم، يعني من الموجود المتعارف عليه في زمانهم الذي اسمه الخمر، لكن كلما أذكر هناك لفظ عام جاء سيأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. يقول عمر هنا: وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وهذه كلمة جامعة، والخمر ما خامر العقل، وهو في الصحيحين وغيرهما، وهو من أهل اللغة، وتحكم أن ذلك إنما يكون إطلاق الاسم الشرعي للغوي، كيف يكون الاسم اللغوي ويقول هي من كذا، ويعرفونها أهل اللغة بهذا الاسم. نعم، فثبت في الصحيحين وغيرهما بلفظ كل مسكر خمر، يعني ثبت في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومنها ما هو بلفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ومنها ما هو بلفظ كل شراب أسكر فهو حرام. فليس بعد هذا أي إشكال في أن كل ما أسكر من أي نوع كان فهو حرام ويسمى خمرا. يقول ننتهي من هنا إلى أن الخلاف في كون الخمر إنما تطلق على عصير العنب المشتد، وإن كان خلاف لبعض أهل العلم في يعني من سبيل الحنفية ونحوهم، لكن هؤلاء مجتهدون والعبرة بما قام عليه الدليل الصحيح، لهم أجر على اجتهادهم، لكن جمهور أو أكثر أهل العلم يقولون بأن هذه التسمية تطلق على كل مشكل، وهي بلا خلاف أيضا حتى الحنفية الذين خالفوا بتسمية لغة لا يخالفون في التسمية الشرعية، ويقولون هذه تسمية شرعية، يعني ما سماه الشرع خمرا يسمى خمر، يعني المشكل أي مشكل شرعا خمر ومسكر وحرام ولا يجوز تناوله. نعم، إذن فالمسألة محل اتفاق في حرمته وفي وجوب الحد على من سكر منه، ويعني بعض الخلاف في جزئيات من حيث إنه يعني في نجاسة غير عصير العنب أو في إنكار غير عصير أو استحلال غير عصير العنب. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الحكم، العقوبة ما هي؟ كما رأينا قال قوله فجلد بجريدتين نحو 40، الجريدة قلنا سعف النخل، وفي ذلك دليل على مشروعية أن يكون الجلد بالجريد، يعني إيش يشرع؟ أن يجوز للحاكم الذي يقوم بتأديب القصاة والجناة ومن يستحق العقوبة أن يكون وسيلة الأداء الجلد هي مثلا سعف النخل، يجوز لأنه رسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجلد الشارب بهذا بسعف النخل يعني بالجريد، وإليه ذهب بعض الشافعية إلى آخره، وقال ومن تبعه ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز بالصوت، لا يعني كونه عليه الصلاة والسلام جلد بالجريد أو أمر بالجلد بالجريد وكذا، هل يمنع الجلد بالصوت؟ ليس فيه دلالة على المنع منه إلا من باب مفهوم المخالفة، والفعل لا مفهوم مخالفة له، إنما المفهوم المخالفة بالقول. نعم، قال والأصح جوازه بالصوت، وحكى الحافظ من بعض المتأخرين أنه يتعين الصوت للمتمردين وأطراف الثياب والنعال الضعفاء، بعضهم فصل وقال المتمرد المكثر المتساءل يعني المستهين بحدود الله يجلد بالصوت لأنه أشد، والذي يقع منه مرة يعني هي الأول مرة أو كذا إلى آخره فيجلد بالثياب والنعال ونحو ذلك، ولكن لا تفريط، هذا حد، فمن وجب وثبت عليه فإنه يجلد بالصوت أو يجلد بالجريد كما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومسألة كونه 40 أو أقل أو أكثر لا ينفل عن 40، لأن كل الصحابة الذين رووا ذلك قدروه بنحو من 40 فلا يقل عن 40، لكن هل يعني يقف عند 40 أو يصل إلى 80 كما رأينا ما يعني فيه إجماع من الصحابة أو ما يشبه الإجماع، لأنه لما استشار عمر رضي الله عنه بعض الصحابة وأشاره ونفذه ما عرف له مخالف من الصحابة بعد ذلك فكان إجماعا أو ما يشبه الإجماع على أنه 80 جلدة. يبقى معنا في بعض ألفاظ الحديث، لما قال في حديث أو أثر علي رضي الله عنه وكل سنة، قال جل لما أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد هذا الشارب 40 جلدة ثم قال له أمسك، ثم قال علي رضي الله عنه جلد أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وهذا أحب إليه، وكل سنة وهذا أحب إليه، فقوله وكل سنة بعد أن يذكر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وفعل عثمان عمر ثم يقول وكل سنة، استشكله بعض أهل العلم كيف يكون سنة يعني يقرن فعل أبي بكر وعمر مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال عنه كل سنة، يعني فيه استشكال؟ لا، ما فيه إشكال. الحمد لله لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. كيف؟ لأنه له احتمل معنيين، إما كل سنة يعني كل قد سار عليه الأمر وسلكه في عهد رسول ثم في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر، يعني سنة يعني يتبع، أو أنه سنة بمعنى سنة شرعية متبعة، وفعل الخلفاء الراشدين سنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين من بعدي، إذن فهو سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لا إشكال في قوله وكل سنة. شيخنا ذكر بعض المعاني، قال بعض الباحثين العلماء كالطحاوي يقول قوله وكل السنة، هذا يدل على ضعف الأثر، قال لأن عليا لا يرجح فعل عمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بناء منه على أنه قول علي، وهذا أحب إلي إشارة إلى الثمانين التي فعلها عمر، وليس الأمر كذلك، بل المشار إليه هو الجد الذي الواقع بين يديه وهو الأربعون. لكنه يشكل من وجه آخر، وهو أن الكل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لا يكون سنة، بل السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر. السنة هي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أما فعل عمر فهو اجتهاد منه، فلا يقارن بفعل الرسول قال سنة. لكن الجواب يقول قد قيل إن المراد أن ذلك جائز وقد وقع ولا محذور فيه، يعني قوله سنة يعني أنه قد وقع في عهد الرسول، وقع في عهد عمر، إذا فهذا والسنة في اللغة هي طريقة، إذا فمعناه طريقة جائزة واقعة، وليس معنى السنة بمعنى المقابلة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله. ويمكن أن يقال إن إطلاق السنة على فعل الخلفاء لا بأس به بناء على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ويمكن أيضا أن يقال المراد بالسنة الطريقة المألوفة، وقد ألف الناس ذلك في زمن عمر كما ألف الأربعين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين، أولا من حيث المعنى اللغوي أو من حيث النحو، أخف الحدود، هاي أهل النحو واللغة، أخف الحدود ثمانين، هكذا قالها بالياء منصوبة يعني أو نعم ثمانين، مع أنه فاعل أو إيش أو نعم أو مبتدأ خبر، أخف الحدود يكون إيش ثمانون، لكن هو قال ثمانين، ما تأويلها؟ ما تأويلها؟ قال لا بد لها من فعل مقدر، يعني نجعلها ثمانين أو تقدر بثمان إلى آخره. يقول أخف الحدود ثمانين، هكذا ثبت بالياء. يقول ابن دقيق العيد حذف عامل النص والتقدير، اجعله ثمانين، وقيل اجعل يعني اجلده ثمانين، أو أرى أن تجعله أو نجعله ثمانين، فلا بد من تقدير. نعم ما يصح التمييز هنا، لا ما يكون هنا تمييز. أخف الحدود يعني هو يخبر ويقول أن أخف الحدود، أخف الحدود يعني نجعله من أخف الحدود، وأخف الحدود ثمانون، وأخف الحدود ثمانون هذا الإخبار عنه، لكن جاءت الجملة هكذا من صحابي عربي فصيح قال أخف الحدود ثمانين، فلا بد أن يقدر عامل يصحح كلامه، فالعام عامل هو العامل النصب في ثمانين هذا، لذا ماذا نصبت؟ قال اجعله أو نجعله أو اجلده إلى آخره. نعم قوله نعم، واسم النعمان أو النعيمان ورد كما رأينا، يعني هو هل هو النعيمان أو النعمان أو النعيمان. قوله عليه الصلاة والسلام لا تعينوا عليه الشيطان، هذا سبق معنا هناك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي بإيش سارق وقال له أسرقت أو ما أخالك سرقت، قال بلى سرقت يا رسول الله، فأقام عليه الحد وقطع يده، ثم قال جئوا به أو أمر أن جاء به، فأتى إليه فقال له تب، قال تبت إلى الله، أو كما قال يعني عليه الصلاة والسلام له، قال تاب الله عليك، اللهم تب عليه، يعني دعا له بالتوبة، فيه كما قلنا يعني احتواء لهذا الذي قد حصلت من مزلة، إعادة له إلى الطريق الصواب، وإعانة له على الخير، وعدم إعانة الشيطان عليه. هنا كذلك لما جاء بهذا السكران ويشارب ويولد وكذا، طبعا بعض الناس في يعني يتحمس لإقامة حدود الله ولي يعني وضد من يفعل المنكرات، فيخرج منه كلام يعني شيء من السب أو الشتم لهذا، وقال قال صحابة قال له أخزاك الله البعيد هذا الشارب، أخزاك الله الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، وقال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيء، لأنه لما تتكلم عليه بهذا ربما يكون فيه ردة فعل منه فيكابر فيرد كذا فيستمر، لا احتويه وضمه وأعده إلى جادة الصواب، وقل له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تاب فيتوب الله عليه، وادعو الله له بالتوبة والمغفرة، وأعنه على الخير ولا تعين الشيطان عليه. نعم في دليل على أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد، لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد لما في ذلك من إعانة الشيطان عليه. الشيخ يقول قد تقدم في حديث جلد الأمن نهي بالسيد عن التثريب عليه، هناك أنه إذا زنت الأمة فليجلدها ولا يثرب عليها, يعني لا يشتمها لا يسبها لا يؤذيها غير أن يقيم عليها الحد. نعم. وكذلك تقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للسارق بالتوبة, فلما تاب قال تاب الله عليه. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في سائر المحدودين, يعني سائر المحدودين. المحدود يا إخوان طبعا هذه الخبائث من التي توجب الحد ما يقدم عليها إلا من يعني ضعف إيمانه. ورد في الحديث أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني إذا ضعف الإيمان وقل الوازع قوي جانب الشيطان والرواية والكذا فوقع الإنسان في المعصية, لكنها زلة. يعني الأصل بالمسلم أنه سالك في الطريق الصحيح وفي المنهج المستقيم, والشياطين تجتاله كما فاجتالتهم الشياطين. فإذا جذبه الشيطان مرة أو كذا وإلى آخره خرج عن طريق المستقيم, هذه هفوة أو زلة أو يعني خروج عن المنهج يحتاج إلى تقويم, يحتاج إلى إعادة. أنت تصور أنك ومعك إخوة لك أبناء عشيرتك أبناءك أقاربك عمك, وأنتم سائرون في طريق سافلة, يعني طريق مستقيمة توديكم إلى المكان الذي تريدونه وترجون تصلوا إليه, ها؟ ثم والمفترض أنكم يعني من حولكم هناك يعني مخاوف وحفر وعقبات إلى آخره, ومشوا في الطريق إذا وجدت أحد هؤلاء الأقارب لك الأصدقاء الإخوان كذا إلى آخره زل عن الطريق هفا خرج كذا اشتالته يعني الوحوش أو كذا أو السباع أو إلى آخره, ماذا تصنع؟ يعني من حرف بالفطرة والطبيعة يعني بالمعتاد والمحسوس ألا تحرص وتجتهد كل الاجتهاد أن تعيده إلى الطريق, أن تعيده إلى الجماعة الذي يسير معهم, تحرص على هذا وتحميه. هذا هو شأن, هذا الشأن المعنى المحسوس, الشأن المعنى. وكذلك المسلم في جماعة المسلمين مع إخوانه جميعا ما يعرفهم أو لا يعرفهم, الرابط بينهم الإسلام, يعني هو في هذا المجتمع كالجماعة الإخوة الأقارب الأصدقاء الأبناء إلى آخر السائرين في طريق صحيح. كل منهم يحرص أخاه أو ابنه أو قريبه على ألا يعدل عن هذا الطريق إلى ما فيه المهالك. فهذا أولئك الذين ينحرفون إما بارتكاب بعض المحظورات المعاصي الكبار أو أيضا بارتكاب بعض الزلات والهبوات أو بالخروج حتى بالفكر والعقيدة وكذا إلى آخره, احرص يا أخي المسلم على أنك تجذبه تعينه تمنعه من الخروج عن هذا الطريق بالوسائل التي تساعدك أنت على أن يعوده, تساعدك حتى لا تجعله لو يعني ربما يكون من يعني بأسلوبك أو بطريقتك معه لإعادته تتخذ طريقة تنفره, فأنت تريد أن تعيده يعني تنفره عن الطريق وتبعده فيتوغل في الجانب الخطأ أو في الجانب المهلك, فأردت إصلاحه ففسد أو أردت يعني إنقاذه فتسببت في إهلاكه. لا, ينبغي أن تحرص كل الحرص كما أرشدنا الشرع إلى أن يكون عملك نصحك إرشادك توجيهك معاملتك لأخيك المسلم وإن أخطأ وإن زل وإن ارتكب محظورا أن تعيده بقدر ما تستطيع بالطريقة المناسبة الملائمة لجادة الصواب, ومن ذلك الدعاء له والاستغفار له ويعني فتح باب الأمل والتوبة له, ولا تيأسه من فعل من يعني أن يعود إلى الخير وإلى الطريق المستقيم مع سائر المؤمنين إلى غير ذلك من الأساليب التي ينبغي أو التي يشرع ويستحب اتخاذها في إعادة من انحرف أو ارتكب خطيئة إلى جادة الطريق. قوله هنا مسألة في مسائل الأحكام الجزئيات التنفيذية, يقول إنه كلام عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها. طبعا هذا الذي جاء به وشهد عليه أنه واحد شهد عليه أنه رآه يشربها, والآخر شهد عليه أنه رآه يتقيأها خمر. نحن نعلم أنه لا يثبت حد الخمر إلا بشهادة شاهدين أو اعتراف, يعني كل يعني الحقوق والحدود لا تثبت إلا بالإقرار أو بالشهادة البينة, والبينة في غير حد الزنا البينة شاهدين, شاهدين، حد الزنا لابد أن يكون أربعة. طيب هنا هذا الأثر فيه شهد شاهدان، لكن أحدهما شهد أنه رآه يشرب، والآخر شهد أنه رآه يتفيأها، فهل ثبتت شهاد شاهدين على فعله أو لا؟ عثمان رضي الله عنه هنا قال ما تقيأها إلا وقشربها، هذا شيء طبيعي، هذا صحيح، شيء طبيعي يعني تقيأ خمر، واحد جاء وشهد ثقة عادل كذا شهد أن فلانا تقيأ خمرا، ثبتت الواقع، الشيء يعني المعقول المنطقي الطبيعي أن هذه الخمر التي تقيأها ما دخلت يعني ما خرج من جوفه إلا بعد أن شربها ودخلت جوفه، صح؟ فمعنى هذا ما رضي الله عنه بناء على هذا في هذا الأثر أنه جعل هذه الشهادة مع شهادة الذي رآه أنه شربها، إذا كلاهما جمع الشهادتين على أنه حصل منه أنه شرب الخمر، إذا فيقام عليه الحد. لكن بعض أهل العلم يقولون مثل هذه الشهادة لا تثبت، هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، ولكن مثل هذه الشهادة لا تثبت، كيف؟ لماذا؟ لا يقام بها الحد، أولا لأن الحدود تضرب شبهات، وهذه الشهادة فيها شبهة، ما نوع الشبهة فيها؟ قالوا نوع الشبهة فيها أن الذي رآه يتقيأها وإن كانت فعلا خمرا وإن كان شهادته ثابتة وصحيح أنه رآه يتقيأ خمرا، لكن ما يدريك أنه قد أدخلت في جوفه وهو مكره أو غير مكاتر على كذا، أو يعني أنه لم يشربها باختياره وطوعه بل أكره عليها، ها؟ احتمال؟ الاحتمال وارد أو لا؟ واحد رأى واحد أنه يتقيأ خمرا، طيب وهو صادق وشهاده صحيح ثبت شهادته أنه أن فلانا تقيأ خمرا، لكن هل شهد بأنه شربها مختارا؟ لا، ما شهد بهذا، لم يشهد بهذا، فاحتمال أن يكون أكره عليها أو أنه شربها يحسبها يعني مع شراب صحيح جائز كذا فتبين أنها خمر أو كذا إلى آخره، فتقيؤها لا يدل على أنه تعمد شربها خمرا أو أنه شربها وهي خمر، وأنه أمها شرب عصيرا يظنه عصير كذا، فلا تثبت بها الشهادة، لكن عثمان رضي الله عنه جعل شهادة الذي رآه يتقيأها مع شهادة الذي رآه يشربها أن الاثنين لقربها شهادتين مع بعض، ولأن الوليد هذا كان معروفا بالشهر، إذا ففيه قرائن مجتمعة تدل على صحة شهادة هذين الشاهدين. نعم. يقول الشيخ والأحاديث الواردة، يعني مسألة قوله هو يعني واللي حارها هذا من باب تفسير كلمات الحديث في أسئلة كثيرة الليلة. طيب واللي حارها من تولى قارها، قلنا يعني الحار من العمل شاقه وشديده والقار يعني أهونه، فيقول هذا المسألة فيها إقامة يد على واحد معين من القبيلة أو من كذا بالآخر الذي ما هو يعني والي أو أمير، هذا أمر شديد يتولى الذي يتولى الأمارة، أما نحن فلا تعطينا يعني الشديد وتطلب العين. الأحاديث المذكورة في الباب دليل على مشروعية حد الشرب، وادعى يقول قد دعا القاضي عياض الإجماع على ذلك وهو محق في هذه الدعوة، نعم فيه إجماع على أن الحد يقام على شارب الخمر، الاختلاف في مقداره 80 أو 40 إلى آخره، وهل هو 80 أو كذا؟ قلنا ذلك نعم. الشيخ رجح كان يقول فالجلد المأمور به اللي هو الجلد الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة بين يديه، ولا دليل يقتضي تحد مقدار معين، لا يجوز غيره، لا يجوز غيره، يعني يجوز كذا أو كذا وإلى آخر ما ذكر، ولكن حديث 80 مروي صحيح وفيه ما يشبه الإجماع. عندك من الأسئلة ما يكفي؟ طيب يظهر أن لدينا من الأسئلة ما يحتاج إلى شيء من الوقت، كما يقول عشر دقائق، نكتفي بهذا القدر في الدرس ونجيب على بعض الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة.